إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قرأنا أمس تفسير قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وبينا بعض أحكام الحج، ثم قال الله تعالى بعد ذلك وما زال الحديث موصولا عن أحكام الحج، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إخواني، من أراد أن يفهم نصوص الشرع لابد له من أمرين كليين مجملين، من غفل عنهما ضل: الأول معرفة اللغة العربية، والثاني معرفة حال المخاطبين لما نزل القرآن. ينبغي أن نعرف حال العرب عند نزول القرآن. لماذا قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ لأن قريشا كانت لها موقف خاص في الحج، وكانت لهم مراسم خاصة تختلف عن سائر العرب. فقال الله تعالى: ثم أفيضوا، أنتم أيها يا قرشيون، يا من نزل القرآن بلغتكم، أنتم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا يوجد في الحج خصاصية لأحد، أن يخص أحد بشيء. الحج الناس فيه سواسية، الناس فيه سواسية. قال ابن كثير: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمر أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان الجمهور يصنعون، يقفون بها إلا قريشا فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان أي سكان بيته. فأمر الله قريشا أن يتبعوا غيرهم وأن يفيضوا كما أفاض الناس، وأن ينزلوا من عرفات إلى المزدلفة حيث ينزل الناس. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. قريش ومجموعة معهم العرب كانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة ثم يقف بها ثم يفيض حيث أفاض الناس، فذلك قوله تعالى: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. اختاره ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيره وحكى عليه الإجماع. إذن الخطاب بقريش، والمراد من وراء الخطاب ألا يخص أحد بشيء. فالحج الناس فيه سواسية، الأمير وراء الحمير، الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير في الحج سيان، لا فرق بين أحد واحد في الحج، وإذا اللباس واحد والمشاعر واحدة والأفعال واحدة. وروى الإمام أحمد بسنده إلى محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قلت إن هذا من الحمص، يعني هذا قرشي شو جاي ولا عرفة واقف بعرفة، هو الآن قاس الأمر على إيش؟ على ما في ذهنه من حج العرب. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ لماذا يأتي عرفة وهم يقفون عند المزدلفة أصلا؟ أخرجه في الصحيحين. ثم رواه البخاري عن ابن عباس، ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة إلى المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. وعن مزاحم قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام. لذا إخوان القرآن في ألفاظ عامة يرد بها الخصوص، وفي ألفاظ خاصة يرد بها العموم. فقول الله تعالى من حيث أفاض الناس المراد إبراهيم ومن صار على ملته إلى يوم الدين. قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح ولا أرى تعارضا. المراد إبراهيم أصالة ومن تبعه تبعا. وقوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم كثيرا ما يذكر الله تعالى بعد قضاء العبادات ما يأمر بذكره بعد قضاء العبادات. الموفق ينتبه إلى معنى قول الله فإذا فرغت إيش؟ إذا فرغت من عملك فارتاح، هكذا الآية، فإذا فرغت فانصب فافعل. المؤمن لا راحة له إلا أن يلقى الله. المؤمن عازم أن يبقى واقفا جادا ساعيا على هذه الدنيا التي هي دار المكدرات ودار المنغصات ودار الابتلاءات وليست دار النعيم، حتى يلقى الله عز وجل. ولذا المؤمن كلما خرج من عبادة وقضى طاعة من طاعات الله عز وجل أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله، حتى يسد النقص الذي وقع فيه في أثناء هذه العبادة. ولذا الله عز وجل يقول بعد الإفاضة من عرفات قال واستغفر الله، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاثا. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وروى البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول الرجل اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلته فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. هذا ذكر استحب قوله في أول النهار في أذكار الصباح وأذكار المساء، في أول النهار وآخر. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة. فإذا قضيتم مناسككم أي حجكم ماذا نفعل؟ متى إخواني يكون الحاج مبرورا؟ الحجاج قسمان، قسم زي ما بيقولوها في المثل العامي بروح قدوم برجع من شر، في قسم ترى المغير الذي لا يوفق للحج حاله مع الله بعد الحج أسوأ من حاله مع الله قبل الحج، وهذا أمر معروف. بعض الناس بسبب حجه يزيد سوءا ومعصية وإثم. وعلامة الحج المبرور أن يعود الإنسان من حجه ويبقى على عمل زائد من الصالحات. إذا أردت أن يعرف، إذا أراد الحاج أن يعرف هل تقبل الله منه أم لا، فلينظر إلى عمله بعد الحج. فإن كان عمله بعد الحج أفضل من عمله قبل الحج فليهنأ وليعلم أن الله قد تقبل منه. وإن كان عمله بعد الحج أسوأ من عمله قبل الحج فليبكي على نفسه، فليبكي على نفسه. ما حج ولكن حجت العير، سيارة لحجت، أما هو ما حج. ولذا قال السلف علامة الحج المبرور أن يفتح الله عز وجل على العبد على الحاج عملا صالحا بعده. وكذلك العمرة، كذلك العمرة، حالك بعد العمرة كحال قبل العمرة، إذا تساوى الحالان أنت مغبون ما استفدت. وإذا ازداد قربك من الله بعد العمرة قبل العمرة الحمد لله احمد الله عز وجل، وإذا ساء فاعلم أنك مفتون ولم تؤدي العبادة على وجهها. وليست المراد بالعبادات إخواني صور العبادة، المراد حقيقة العبادة وأثر العبادة وأن تترسخ مراقبة الله عز وجل في القلب. فإذا قضيتم مناسككم بعد قضاء المناسك ماذا نعمل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول، وهذا الإشارة إلى الذي ذكرت، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالناس قسمان، قسم مقبل على الدنيا وينسى الآخرة، قال الله عنهم ما له في الآخرة من خلاق، وقسم منشغل بالآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، شغاله أين؟ الآخرة، ولا ينسى نصيبه في الدنيا. فأولئك قال الله عنهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله تعالى كذكركم آباءكم، روى عن ابن عباس أو روي عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل كان أبي يطعم الطعام، كان أبي يحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير ذكر آبائهم. فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فعن أنس وجمع غفير من التابعين نحوه، وحكاه ابن جرير عن جماعة والله أعلم. إذن العرب تفخر، كانت تفخر بآبائها. فأمر الله عز وجل بعد قضاء المناسك أن نذكره لو لم يقع الفخر، فالذكر محكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا، هذه أو إيش تفيد؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو ها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر، أي اذكروا الله تعالى كذكركم آباءكم وأشد ذكرا من آبائكم، كقول الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أشد قسوة منها، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فليست هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة، قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا. متى الإنسان السعيد يكثر من الدعاء؟ لما يكثر من الذكر. الدعاء بعد الذكر من مظنة استجابة الدعاء. الإنسان يذكر الله تعالى ثم يدعوه يثني عليه. أي إنسان يريد حاجة من آخر قبل الحاجة يتوصل إليها بإيش؟ يتوصل إليها بأن يتوسل إليه بأن يذكر محاسنه وأن يمدحه ثم يطلب حاجته. فالله جل في علاه قبل دعائه يحمد الإنسان، يحمده سبحانه، يعترف بفضله عليه، يعترف بقصوره، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله تعالى حاجته. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة. وهذا في إشارة إخواني الحج، ومن تأمل فيه وتأمل أذكاره، الحج ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، الحج كله ذكر ودعاء، تفرغ ابتهال. في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقصر لا يجمع ويجلس يذكر. في عرفة نؤخر الصلاة من أجل الدعاء، نجمع بين الصلاتين من أجل الدعاء، نقدم الصلاة حتى لما يصير في غروب ما بعد العصر، هو أفضل الأوقات بعد العصر. يقول العلماء ما جاء نبي إلا وعظم الوقت بعد العصر حتى ننشغل بالدعاء. وفي هذا إشارة إلى أن الحج هو ذكر من دعاء، ولكن البدن يشغل ويتعب ويرهق حتى حاجات البدن، حتى نقوي الإرادة، حتى تتقوى الإرادة في طاعة الله عز وجل. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ، مثل أن يقول: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام أولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم فمن الناس. لا بأس، سل لها حاجتك، ما في حرج، لكن لا تنسى الآخرة، لا تنسى تدعو المسلمين، لا ينسى قلبك أن يتعلق بأهوال القيامة، القبر، البرزخ. هذا السعيد من سأل الله عز وجل أن يثبت قدمه على الصراط، ومن رزقه أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يدخله الجنة، وهكذا. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار وزوجة ورزق وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل، فكل ذلك مندرج في حسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وأعلى من دخول الجنة أن نرى الله ونحن في الجنة. لا نقول نرى الله في الجنة، نرى الله ونحن في الجنة. فرق بين العبارتين ولا فرق؟ فرق، نرى الله ونحن في الجنة. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم أبو عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب بهذا الدعاء: قلب شاكر وبدن صابر ولسان ذاكر، هذا هو الخير. القلب شاكر واللسان ذاكر والبدن صابر، صابر على الطاعة وعلى ترك المعصية. روى الإمام أحمد عن أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، كان متينا فأصبح مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فاجعله لي في الدنيا. هذا دعاء هذا الرجل من شدة تعلقه بالآخرة، يقول: اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فاجعله في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا به فشفاه الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالإنسان ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يقول: اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الدنيا فعاقب في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. هذا لا نطيقه لا نستطيعه. ولذا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الله لطيف بعباده. الله لا يعاملنا بما الله لا يعاملنا سبحانه وتعالى بعدله، ولكن الله من فضله يعاملنا من فضله. لو أن الله عاملنا بعدله هلكنا، لكن من رحمته بنا أنه سبحانه يعاملنا بفضله. وروى الإمام الشافعي بسنده عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين، ركن بني جمح والحجر الأسود، ركن اليماني جهة اليمن والحجر الأسود، هذا الركن الحجر الأسود والركن الذي قبله لما يطوف الإنسان، هذا بين هذين الركنين من السنة أن يقول الحاج أو المعتمر أو الطائف بالبيت أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن مردويه في سنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. المعدودات التشريق بالدال، والمعلومات أيام العشر من التشريق للحاج ولغير الحاج. يسن أن يكثر العبد ذكر الله تعالى فيها. علق البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يخرجون في هذه العشر إلى السوق فيكبرون ويجهرون بالتكبير ويكبر الناس بتكبيرهما. وورد عن جمع من التابعين أنهم كانوا يقولون في هذه العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. في العشر في العشر عشر الأولى. ولذا إخواني، الله يأمرنا بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين، أي يومين؟ يعني يومنا. ما المراد باليومين؟ اللي بعد العيد الأضحى، بعد العاشر، اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق، أي اليوم الثاني والثالث من أيام العيد. ومن تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أكثر سبب من أسباب الإعانة على التقوى أن يذكر الإنسان الدار الآخرة، أن يعلم أنه سيقف ويمتثل بين يدي الله، وأنه هنالك أهوال لابد أن تمر به. فحينئذ الإنسان هذا الشعور يحرك قلبه إلى أن يتق الله عز وجل وألا يقع في المعصية. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، أي العشر في الحجة. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام المعدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. وقد صح من حديث ابن عباس عند أحمد الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فأكثروا فيهن، أي العشر الأوائل هذه، من التحميد والتهليل والتكبير. معدودات أيام التشريق، والذكر يقوم بالتكبير المعهود. وقال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. متى يبدأ عيد الحاج؟ يوم عرفة. غير الحاج يبدأ يوم النحر. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث حرمة صيام الحاج لعرفة. لماذا يحرم الحاج أن يصوم عرفة؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فعيدنا، عيد الحجيج، يبدأ من أيام يوم عرفة. عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه يطوف بمنى ويقول: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذا العيد أربعة أيام، الأضحى يحرم صيام أي يوم من الأيام الأربعة. الواجب على المكلف أن يفطر لأيام العيد الأربعة، ليس فقط الواجب عليه أن يفطر، بل المندوب في حقه أن يكثر من الأكل. المندوب في حقه أن يكثر من الأكل. أيام منى أيام أكل وشرب، يعني أكثر من الطعام. في رواية عند الدرقطني ضعيفة قال فيها صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، يعني بعال جماع، لكن فيها ضعف. فالإنسان يسن له أن يأكل وأن يوسع على نفسه وأن يوسع على أهله في هذه الأيام، أيام العيد يوسع الإنسان. وخير توسعة باللحم، وخير اللحم لحم الأضحية، وخير اللحم لحم الأضحية. ففي أيام التشريق يذبح الإنسان ويمسك من ذبيحته ويأكل ويوسع على نفسه وعلى أهله بالطعام، هذا أمر حسن. الأضحية ما تقطع كسائر الذبائح، توضع في الثلاجة على نفس نظام ما قبل الأضحية، لا، الأضحية تستهلك بالهدية للفقير، من أيام أكل المشرب. فيا من تستطيع أرسل إلى من لا يستطيع حتى يحقق أيام منى أيام أكل المشرب. فأن تهدي من لا يستطيع ومن لا يقدر على الأضحية أفضل من أن تهدي من يستطيع، فهي صدقة أولا، وتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى من معاني العيد توسع على الناس في الأكل والشرب. وعن ابن عباس وقبلها، نعم، وفي رواية الزهري قال: إلا من كان عليه صوم من هدي. الإنسان الحاج المتمتع إن لم يقدر على الذبح، الواجب عليه في أيام التشريق الصوم، فهي أيام أكل وشرب، إلا من كان عليه صوم من هدي. الذي لا يقدر على الذبح وهو حاج، فهذا في حقه أيام التشريق ليست أيام أكل وشرب، وإنما هي أيام صوم. وهذه زيادة حسنة ولكنها مرسلة، وقد يقال مدرجة لأن الزهر يكثر من إدراج. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وعن ابن عباس: الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده. هذه الأيام الإنسان يكثر من ذكر الله ويكثر من التوسع كما قلنا في الطعام والشراب. وعليها دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي، وأيضا هذا من ذكر الله. ويتعلق به الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. ذكر الله إخواني في العيد لا يكون فقط بعد الصلوات، بعد الصلوات وفي مطلق الوقت. وأشهر الأقوال للعلماء ما عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة. متى يبدأ التكبير في أيام العيد؟ من صبح عرفة، من فجر عرفة. أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، أو قل إلى غروب الشمس، لكن المغرب تخرج عن الأيام، فعلى إثرها لا يكون التكبير الذي هو قبل العصر، وهو آخر النفر الآخر. ويتعلق بذلك التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الحاج ما يذهب يفعل أفعال هكذا، يفعل أفعال بالصورة والشكل، يرمي يؤذي إخوانه، يطوف يؤذي الناس، لا يذكر الله، لا يشعر بالسكينة، لا يشعر بالخشوع. هذا ليس المراد بالحج. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، أي أن ينفرون من عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم بالمشاعر والمواقف، بماذا أوصاهم بعد هذا الاجتماع؟ قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فما حشركم في هذا الجمع الصغير الحج، فاتقوا الله بعد هذا الانفضاض، لأن المعصية ما تخطر على قلب إنسان هناك. فإن خرجتم ورجعتم عليكم يا أيها الحجيج بالتقوى، واعلموا كما أنكم حشرتم في هذا الموطن فأنكم ستحشرون بين يدي الله عز وجل، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بذا نكون قد فرغنا من آيات الحج، ومن توفيق الله لنا أن قرأنا تفسير آيات الحج في وقت الحج، لعل الله عز وجل يسر لنا الحج إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وننبه الإخوة الذين يريدون تسميع ما نقرأ، نحن نحفظ المقدار الذي نقرأ تفسيره فقط كل جمعة، بالتالي كل يوم بطلع لنا آيتين أو ثلاثة آيات، فيا ليت نكثر عددنا في الحفظ إن شاء الله. فهذا الحفظ جيد وفرصة، صلى الله عليه وسلم يوفقنا إياكم الخير.